امرأة نذرت أن تصوم الاثنين والخميس طول العمر، أفطرت يومين، إن كان بعذر قضتهما فاستمرت، وإن كان بدون عذر فعليها كفارة يمين.